أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله، أي في قضاء الله وقدره، 12 شهرا، وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله أي في حكمه القدري، يوم خلق السماوات والأرض وأجرى ليلها ونهارها فقدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا، منها 4 حرم وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا، وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها مقادرا للعباد وأن تعمر بطاعته، ويشكر الله تعالى على منته بها وتقييضها لصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. يحتمل أن الضمير يعود إلى 4 الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها، ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال إن القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها. منهم من قال إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذا بعموم نحو قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوا جميعا أنواع المشركين والكافرين برب العالمين، ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا. يحتمل أن كافة حال من الواو فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين. وقد نسخت على هذا احتمال بقوله: وما كان المؤمنين لينفروا كافة الآية، واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم والقيام بطاعته، خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة كفار الأعداء المحاربين. ثم يقول سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء وما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم القتال في بعض أوقات أشهر الحرم رأوا بأرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة أشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض أشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما، فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير، منها أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه، ومنها أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، منها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله، ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل، ولهذا قال: يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوها في العدد فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم أي زينتهم الشياطين الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم، فكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسرة، فحصل من بعض المسلمين من تثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ألا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من مبادرة لأمر الله ومسارعة لرضاه وجهاد أعداء دينكم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أي تكاسلتم وملتم من الأرض والدعة والسكون فيها، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة، فكأنه ما آمن بها، فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم وقدمتموها على الآخرة إلا قليل، أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور وأيها حق بالإيثار، أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمته وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار، فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه ولا من جزل رأيه ولا من عد من أولي الألباب. ثم توعدهم على عدم النفير فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، فإن عدم النفير في حال استنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيه من مضار الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب نهيه ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوان المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله، فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فإنه تعالى متكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله